قال رقم 15 للإنعطاف إلى اليمين وضعية صحيحة ألف نعم ب لا أعيد للإنعطاف إلى اليمين وضعية صحيحة ألف نعم ب لا